قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم إن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه مسؤول بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. يقول في هذه الآيات وهذه السورة هي سورة الجن وقد ذكر الله تعالى في أولها أن الجن استمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وعادوا إلى بلادهم يدعون الناس إلى إلى إلى يعني الإيمان بالقرآن والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا كما قال قل أوحي إليه أنه استمع نفر من الجن وذكر أن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك إلى غير ذلك وذكر في هذه الآيات أن المساجد فسره بعض أن المساجد لله فلا تدعو أن هذه الآية نزلت يعني في اليهود وفي النصارى والمراد أن اليهود والنصارى كانوا إذا دخلوا إلى مساجدهم بيعهم وكنائسهم يدعون الله ويدعون غيره فهذه الآية تنهاهم يعني لازم إذا دخلوا مساجدهم لا يدعون إلا الله وحده هم كانوا يدعون مثلا مرات حزير يقول ابن الله اليهود والنصارى يقولوا عيسى ابن الله فنهاهم الله عن ذلك فهذا تفسير لبعض المفسرين وأن المساجد أن اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم فلا يدعون إلا الله وحده فإن دعاء غير الله يؤدي إلى الشرك وإلى الكفر وإلى التخليط بالنار هذا تقول التفسير الثاني وأن المساجد لله المساجد المراد به مواضع السجود وهي التي جاء في الحديث عنها عن رسول الله أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة والأنف واحد واليدان الكفان والركبتان وأطرافهم يعني لا تسجدوا لغير الله أبدا مثل ما قال الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدوا وكل هذا التفسير صحيح سواء قلنا هذا أو هذا فلا تدعوا مع الله أحدا لا ناهية جازمة وتدعو فعل مضارع مجزوم على الجزم مع الله أحدا وهذه نكرة في سياق النهي فتعم يعني لا تدعوا مع الله أيا كان سواء كان نبيا أو رسولا أو صنما أو شجرا أو غير ذلك فلا يدعى إلا الله وحده في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله وأما في الأشياء التي يقدر عليها المخلوق فميت ما يدعو فإذا دعا والله ذكر في القرآن يقول الله تعالى عنه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فإذا إنسان دخل عليه لصوص في بيته واستعان بالجيران أو بالشرطة أو البوليس ما نقول له أشرك نقول يقدر يخلصه أما يدعو ميت أو غائب هذا لا يصح هذا زوج ثم بعد ذلك يقول أنه لما قام عبد الله وأنه يعني بعضهم فسروا أن هذا من كلام الجن الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم بعض المفسرين وأنه لما قام عبد الله من هو عبد الله في هذه الآية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم المراد بعبد الله في هذه الآية الرسول محمد والله ذكره في مواضع المدح بذكر العبودية فقال في آيات أخرى سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنت في شك ما نزلنا على عبدنا. الحمد لله الذي أنزل على عبده، هذه أعظم وأشرف صفة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أدى العبودية الكاملة التي ما بعدها. أما نحن عبيد الله لكن ما بنأدي العبودية على ما ينبغي، عندنا من المعاصي وعندنا من القصور، وهذا هو العبد الذي أدى العبادة الكاملة أدى. ولما يدعوه يدعوه يدعوه يعني يدعو الله، كادوا يكونون عليه لبلا، يعني صار الجن لما سأل استمعوا للرسول يقرأ ويصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، صار يبغى يطيح حتى يبغى يطيح على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه لاستماع القرآن ولرغبتهم في قراءته. هذا تفسير. التفسير الثاني أنه لما قام عبد الله، لما قام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قريش قاموا ضده، حتى كانوا يجلسون في الطرقات في أيام الحج في كل جهة، الجهة الشرقية والجهة الغربية والجهة الجنوبية والجهة الشمالية، هنا في مكة ترى في رجل اسمه محمد، إياكم أن تقربوه، فإنه يفرق بين الرجل وبين ابنه وبين الرجل وزوجته وأمه، فلا تقربوا، يصدون الناس عن سبيل الله. فكانوا من هذا يعني يستمعوا على غير يطئوا نور الله، والله لا يمكن يطئوا نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولذلك ما مضت سنوات قليلة حتى الرسول يعني خرج من مكة ثم جاء إلى المدينة، وبعد 8 سنوات دخل إلى مكة منتصرا على قريش في عام الفتح في عام 8 من هجرته، وقال ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الرسول أعتقهم، ولو كان الرسول لما دخل مكة قتل جميع الرجال البالغين في مكة كان أخذ استحقاقهم، لكن الرسول عفى عنهم وصفح عنهم، ولو أرقهم كمان جعلهم عبيد وموالي كان هذا، لكن الرسول صفح عنهم وعفى عنهم. هذا تفسير صحيح، وهذا التفسير يعني أن الجن اجتمعوا على الرسول حتى كاد يسقط عليه وعلى أصحابه. والتفسير الثاني أن قريش كانوا يصدون الناس عن عن الإسلام وعن دين الله، ويقول لا تتبعوا محمد فإن هذا محمد ساحر وكذاب ومجنون، وأن هذا القرآن أساطير الأولين. هذا يبدأ يعني إيه يجتمعوا كده فوق بعض زي القراش اللي يقولون فيه. ثم بعد ذلك قل لهم أيها النبي، قل فعل أمر هذا أيها النبي، أنا إنما أدعو ربي، إنما أدعو يعني إيه أدعو ربي، فإذا دعوت لا أدعو ربي، والرب قلنا معناه السيد المالك الموجد من العدم إلى الوجود، هذا معنى الرب. إيش معنى الرب؟ السيد المالك الموجد من العدم إلى الوجود، أو الذي يسوس الإنسان ويدبر أمره، هذا معنى الرب. فكل إنسان يسوس الإنسان ويتدبر أمره بجهة اللغة تسميه، لكن الرب الحقيقي هو الله. ولأجل ذلك إذا قيل يا أيها الناس اعبدوا ربك يطلق على الرب الله. مرات يقول مثلا السجين هذا إذا كان في سجين قال اذكرني عند ربك، إيش عند مين؟ عند سيدك. ومع ذلك جاء في نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا العبد يقول لسيده يا رب، إنما يقول إيه سيدي ومولاي. والعبد لا يقول كذلك يعني يقول عبدي، بل يقول فتاي وفتاه، وهذا على وجه إيه؟ الندب والاستغفار، أو على وجه الكراهية، ما هو حرام، لأن القرآن ذكره. فإذا إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد، لا أشرك بربي أحدا. والرسول إذا قال هذا فالمراد به أتباعه، لأن الرسول ما يمكن يحصل منه ذلك يدعو غير الله، حاشا. ولذلك جاء في القرآن لئن أشركت ليحبطن عملك، ثم يشرك أبدا حاشا. فهذا يعني وهذا عشان بلغ عن الله يخاطب الرسول كذا، فمعنى نحن الأمة يعني يجب على الأمة إنما يدعو ربهم وحده ولا أشرك به يعني. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قل إني، قل لهم أيها النبي وأيها الرسول، إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أنا لا أملك لا لنفسي ولا لكم، إنما أنا عبد، الضر والخير والشر كله بيد الرب سبحانه وتعالى، أبدا أبدا لا أملك له. يعني لا يمكن الرسول أن يهدي من لم يهدي الله، ولا يمكن أن يعني شخص مؤمن يجعله يعني في النار أبدا. وإنما قل إني لا أملك لكم ضرا ولا لا أملك لا لي ولا لكم ضرا ولا، قل إني لن يجيرني من الله، لن يمنعني، إيش يجير؟ يجير ولا يجار عليك كما في سورة. إيش معنى الإجارة؟ يعني يمنعني، فالله إذا أرادني بسوء ما حد يمنعني. مثل ما قال الله تعالى في سورة الحاقة ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، يعني لو الرسول محمد قال شيء ما أمره الله هذا أخله الله لأهدته في ساعة. وهذا زي ما قلنا غير ما مرة، هذا عشان يقرب المعنى للعباد. يعني مثلا في دنيانا هنا ملك جبار من الجبابرة في الدنيا ينادي رئيس الوزراء أو ولي عهد يقول إذا عصيت أمري فأنا أفعل بك كذا وكذا، وقطعك إرادا أو أشنقك، نعم أو أقتلك وأصلبك. طيب إذا غيره فعل هذا إذا يساوي بإيه؟ يكون أشد. هذا هو معناه. ها؟ فهذا معناه يعني في هذه الآية: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني لا أجد ملجأ ولا ولي ولا نصير. بل إنما أنا يعني عبد لله عبد لله أطيعه وأمتثل أمره وأجتنب نهيه وأبلغكم ما أرسلت به، ما عندي إلا زي ما في آيات: ما على الرسول إلا البلاغ. أما الهداية فهذه لله سبحانه وتعالى. إيش قال؟ إلا بلاغا من الله ورسالة، يعني الذي يجيرني من ربي ومن العذاب أن أبلغ رسالة، أدعوكم إلى عبادة الله وأنهاكم عن الشرك وأمركم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأمركم بالأشياء الطيبة كالصلاة والزكاة وكل الأمور هذا. ولذلك جاء في أحاديث: نبيكم علمكم كل شيء، قالوا نبينا علمنا كل شيء حتى القراءة، آداب دخول الخلق. يعني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذه الأمة وهم في جهل وفي كفر وفي شرك، علمهم كل شيء، كل شيء يقربهم إلى الله علمهم، كل شيء يبعدهم عن الرب حذرهم، حتى علمهم آداب دخول الخلاء. يبغى مسلم يدخل الخلاء يوقف قبل أن يدخل يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يخرج من بيت الخلاء يقول اللهم يعني غفرانك، ويقول مثلا: الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني. هذه أشياء بسيطة، فهذا يعلمك. فإذا كيف الأشياء الباقية ما يتعلق بالصلاة بالزكاة بالبيع بالشراء بالنكاح بالطلاق، كل هذا بينه أحسن بيان، فما في حاجة إلى أي أحد. فهذا معناه يعني إلا بلاغ، يعني إذا الرسول أقام بتبليغ الرسالة يعني نجا، هذا الذي ينجي الرسول. وهذا زي ما قلنا الرسول يبلغ الرسالة لا شك في ذلك، لكن هذا عشان الناس يخافوا، فيجب على الناس: إلا بلاغا من الله ورسالاته، والرسالات التي أرسلت جميع ما بلغه الله، زي ما قال في آية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربي. فلا بد الرسول يبلغ كل الرسالات. وقد رأينا أن بعضا من الناس يعني أصحاب طرق يقول في هذه الآيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما جاء وبلغ يعني المسلمين جميعا وأهل الإنس والجن كل البلاغ، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وادخر مثلا يعني صلاة الفاتحة لأحمد التجاني، ثم بعد أحمد التجاني هذا جاء متى؟ في القرن الثاني عشر، وبلغه صلاة الفاتح وأنها أفضل من القرآن بستة آلاف مرة. فيصير الرسول هذا خطير، يعني الرسول ما بلغ، ما يبلغ أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ويجي بعد ذلك بعد بعض. والرسول قد انتقل إلى الجنة، ما له علاقة بالدنيا خلاص، لا يعني ركي ودفنه أصحابه وكان هو في الجنة منعم فيها أشد من إيه؟ من الشهداء، لأن الله يقول عن الشهداء: ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فكيف مسلم يعني يفهم هذه العقلية؟ يقول أن صلاة الفاتح أفضل من القرآن وأنها لا يعني تقرأ إلا بطهارة مائية، يعني المتيمم ما يقرأ. هذا كلام فارغ يعني، ولكن مع الأسف نحن نأسف على رجال بالغين أو ينتسبوا إلى العلم ويقولوا هذا الكلام، يعني ينتسب إلى العلم عالم يقول ويقول إن صلاة الفاتحة هذا ويعتقد هذا الاعتقاد. ما في صلاة أفضل من الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك. ما في أفضل منها، لأنها خرجت من فم الرسول، أن الرسول أخبر أصحابه بذلك. سألوا كيف نصلي عليه، فقال سكت حتى جاءه الوحي وقال: قولوا اللهم صل على، وقالوا السلام عليكم. فهذا تقريبا خطير جدا، فالرسول لازم يبلغ جميع الرسالة. وهذا كله يعني لو كان الرسول ما يبلغ، الصحابة ما كانوا يجوا إلى الرسول في مسائل، يعني الرسول لما توفي وما جعل خليفة، نعم، ما جاء الرسول إلى وقفوا إلى القبر قالوا له: مين الخليفة بعد؟ عالجوا مشاكلهم بأنفسهم. لما توفي الرسول قبل أن يدفن اجتمع الأنصار في سقيفة بن سهل يريدون أن يبايعوا سعد بن عبادة، فأبو بكر لما سمع ذلك أخذ عمر وأخذ أبو عبيد وذهب إليهم في سقيفة بن سهل، المحل الذي الآن يعني بالسحين هذا معروف، يعني محل الشجر هذا كان في سقيفة بن سهل، ودخل عليهم وهم يبايعوا سعد بن عبادة، قال لهم: العرب ما يقبل، لأن الرسول قرشي، الخليفة يصير أنصاري، ما يقبل العرب، لازم نحن الأمراء وأنتم الوزراء، ما يقبل له، فبايع أحد هذين الرجلين، إما أبو عبيد وإلا عمر، قال لهم. قام عمر قال: كيف يبايعوك؟ والرسول جعلك أنت تصلي بالناس أيام ما كان مريض، معناه أنك أنت من أحق بالخلافة، وكن صديق، مع أن الرسول أخبر أن أقرأكم أبي، الرسول أخبر إن أقرأ الصحابة للقرآن من أبي بن كعب، ومع ذلك يقول إيه مروا أبو بكر يصلي بالناس. تقول له عائشة دار أبو بكر دا إذا صلى بالناس يبكي ولا يسمع الناس قراءته، تقول له مروا أبو بكر وسام يصلي. فهذه مشكلة. كذلك كثير من الأشياء، يعني مثلا قصة فاطمة مع علي مع أبو بكر، يعني لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يعني فاطمة كأنها تطالب بميراثه، فقال له أبو بكر مالك ميراث، لأنه جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، يعني ما تركناه صدقة، ما جول الرسول قالوا مين إلا يرث أبدا. عالج مسائل، بعد ذلك اقتنعت هي ما لها ميراث، لأن الأنبياء لا يرث، إنما يورث إيه العلم بس، ما ورثنا القرآن ورثنا السنة هذا. وأما والرسول توفي ما عنده شيء، لا عنده عبيد ولا عنده فلوس ولا عنده ذهب، لا بل كانت يعني درعه مرهونة عند يهود في 30 صاع من شيء. فهذا ما نريد أن ننبه إخواننا أنه كل شيء يعني مخالف لهدي رسول الله. والرسول قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني أي البدعة تكون في الدين. من أحدث بأمرنا هذا ما ليس، فهذا قول لها ورسالة. ومن يعصي الله ورسوله، يعصي الله المراد بالعصيان هنا معنى الشرك، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها، يعني من يعصيه إيه بالكفر، من يموت وهو مشركا بالله فإنه يدخل جهنم ويعذب فيها ويستمر عذابه ولا يخرج منها أبدا. هذا في. وأما المؤمن العاصي الذي يرتكب ذنبا مثل السرقة وشرب الخمر وغير ذلك، فهذا قد يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج من النار بشفاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو باستيفاء ما يستحق من العذاب، أو بشفاعة غيره. على كل حال مآل إلى الجنة. وهذا في أحاديث إن الله سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كذا أحاديث صحيحة. ويكفي ذلك القرآن أن مرتكب الكبيرة لا يكون كافر، والدليل على ذلك القرآن. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال إنما المؤمنون إخوة، يعني الطائفتين المتقاتلتين الباقية والمبطلة. وقال هناك في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء سمى القاتل للمقتول إيه أخا، فلو كان القاتل كافر ما يسمي أخا. وهذا يجب إيه؟ وأي إنسان من الفرق الإسلامية قالوا أن مرتكب الكبيرة كافر وأنه لا يدخل الجنة فهم غلطانون. واستدلوا بأحاديث عامة لا يزن الزاني وهو يزن وهو مؤمن، وهم المعتزلة والخوارج، خليهم هم لا يدخل الجنة بمعصيتهم في ضحي عليهم. أما المؤمنون الآخرون كلهم يؤمنون أن مرتكب الكبيرة إذا مات وهو مصر على هذا الذنب فهو تحت مشيئة الرب، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. وإن كان مثلا عبد الله بن عباس قال من يقتل مؤمنا متعمدا يخلد في النار، العلماء يخالفونهم في ذلك، يخالفونه في ذلك ويستدل بالآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه خالد فيها وغضب الله عليه. وأصح الأقوال أنه سيخلد. ويكفي ذلك الأحاديث التي مرت علينا في صحيح البخاري، من يعني رجل قتل 99 نفسا فقال هل له من توبة، راح لعالم ما هو فقيه قال له ما لك تقتل 99 وثمان تتوب ما يصير، فظل في 100 فتصير مجرم رسمي تمام. ثم سأل رجل فقيه قال له من يمنعك من التوبة، بس التوبة هذه بلد خربانة، روح سافر إلى بلد ثانية. فخرج وبينما هو قبل أن يصل مات، فاختصرت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فجاءه ملك فقال قيس ما بين الأرضين، فقاسوا فوجدوا إلى الأرض التي يريد أن يهاجر منها فغفر الله. وهذا معناه يعني إلا بلاء، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذه الآيات يعني حقيقة يعني القرآن تتبعناه ما وجدنا في النار أبدا إلا في 3 آيات في القرآن بس، آية في سورة النساء وآية في سورة الأحزاب وهذه الآية. وأما في المؤمن في أهل الجنة كثير، عدة آيات يمكن تجي لها 10 أو زيادة، منها هذه أبدا. وهذا دليل على أن وهذا ليس معناه الكافر يخلد في النار صحيح، وأما العاصي لا يخلد. وهنا من يعصي الله معناه يشرك بالله، إيش يعصي هنا ليس معنى عاصي معنى معصية، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. حتى إذا رأوا ما يوعدون، حتى إذا رأى الكفار والمشركون هؤلاء العصاة، من يعصي هذول الواو هذه، إذا حتى إذا رأوا ما يوعدون، رأوا يوم القيامة، شافوا يوم القيامة وأهوالها وخرجوا من قبورهم وجاءوا للحساب، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عدوا. من هو أضعف ناصرا وأقل عدوا؟ هل المؤمنون أم الكفار؟ لا تبقى يوم شديد، أبدا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل منه. فهناك يروا، هم كانوا يقولوا أن المؤمنين دول ناس فقراء ومساكين وغلبانين ما يحصل شيء في الآخرة. مثل ما قال الوائل بن عاص لما قال له الخباب اعطني أجر السيوف التي صنعتها لك، قال حتى تموت وتبعث. قال أبعث؟ قال نعم. قال أكفر بمحمد؟ قال لا لا أكفر حتى تموت. قال أبعث؟ قال خلاص، إذا كان أنا أبعث أنت حداد وأنا رجل من كبار قريش، عندنا ذهب وعندنا إبل وعندنا بقر وعندنا بساتين في الطائف، وأنت رجل حداد، والحداد معروف فقير ما أبلغ. مرات يمكن يبعد يفتح دكان من الصباح إلى المساء ما يجد واحد يجيب له سيف ولا سكين، بعد ذلك في المساء يروح يدور له ريال أو ريالين يشتري خبز يأكل أولاده. فهذا معناه أضعف ناصر. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وقل إن أدري أقريب، قل لهم برضو أم من الله لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن أدري، وإن نافية هنا، إن هنا لا يعني ما أدري، إن هذا فعل أمر من البالغ، إن معنى ما يعني ما أدري، أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، يعني ما توعد الله وعدم أن في هناك يوم قيامة وأن الله سيحيي الناس ويحاسبهم ويدخل المؤمنين الجنة والنار الكفار النار ويخلدهم فيها والعصاة قد يعذبوا، يعني هذا اليوم أنا لا أدري، قريب ما توعد أن يجعل له ربي أمدا يعني مدة طويلة أنا ما أدري. والدليل على ذلك الأحاديث، فإن جبريل جاء على سورة أعرابي وسأل الرسول عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، أجابه الرسول بعد ذلك قال له عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، يعني أنا المسؤول وأنت السائل، نحن ما نعرف. فإذا كان الرسول محمد لا يعلمه فغير من باب أولى وأحلى، وأي واحد ادعى أنه يعرف متى تقوم الساعة فهو دجال من الدجاجلة، حق لو قتل يعني يستحق هذا، لأن الرسول ما يعلم. سأل جبريل وهو في مقام التعليم يقول ما المسؤول عنها بأعلى، قال له أخبرني عن أمانتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الأمة. والله ذكر في آيات يسألونك عن الساعة أيان مساق إنما علمها عند ربي لا يجليها الوقت، وقد جاء في آيات أخرى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما أحد يعلم أبدا. وهذا ثم بعد ذلك قال عالم الغيب فلا يظهر على، يعني إيه هو يقدر عالم هذا نعلم خبر مبتدأ محذوف تقديره هو عالم الغيب، ما غاب عن الأشياء اللي غابت عنا كل من يعلمها الرب سبحانه، فلا يظهر على غيبه أحدا، ما يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وكلمة رسول تشمل الرسول الملكي كجبريل وميكائيل وإسرافيل، وتشبه الرسول البشري الذي هو كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة رسول إذا تشمل الاثنين، ومعلوم أن الله يوحي إلى إيه؟ يتكلم بالكلام ويبلغ جبريل، جبريل يبلغ الرسول أو يبلغ نوح أو يبلغ إبراهيم. فإذا هنا رسول يشمل الرسول الملكي كجبريل وميكائيل وإسرافيل، ويشمل كذلك النبي البشري الذي كمحمد وعيسى وإبراهيم ويعقوب وغير ذلك. فإنه يسلك من بين يديه، يعني يجعل للوحي إيه؟ حفظه، لما جاء في آله معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني يحفظ الوحي. لما الله يقرأ مثلا يتكلم بالقرآن ويسمع جبريل يروح الملائكة معه يحفظوه كده تمام، حتى يبلغ إلى إيه؟ إلى الرسول محمد أو إلى نوح أو إلى إبراهيم أو إلى موسى، ما حد يقدر شيطان يقدر يدخل فيه ولا كلمة أبدا. هذا معناه إنه يسلك من بين يعني من أمامه ومن خلفه رصدا، يعني ملائكة يحفظونه. ومعلوم الملائكة أحفظ الناس، يعني أحفظ من إيه؟ من الشرطة ومن البوليس ومن كل الدنيا أبدا. أبدا ما يقدر، بعدك واحد يقدر ساعي عصرة يدخل فيها، أما هذا ما يمكن أبدا. ليه؟ قال ليعلم أن قد أبلغوا رسالة، وهنا ليعلم يقول الحافظ ابن كثير ليعلم مثلا الرسول محمد، نقدر مثلا الفاعل مستتر يعود على الرسول محمد، ونقدر نقول مستتر يعود على الأنبياء، ويمكن نقول على ليعلم الله أن الملائكة بلغوا الرسالة، لأن الملائكة هنا جبريل إيه لا بد زي ما قال الله تعالى يعني روح القدس سماه، وأنه لا بد أن يبلغ تمام، يعلم أن قبلوا رسالات ربهم، رسالات جميع الرسالات، وأحاط بما لديهم، وأحاط يعني كل الإحاطة معناه العلم بالشيء كاملا، يعني أحاط بما لديهم، وأحصى كل شيء عددا، وأحصى كل شيء يعني يعلم كل شيء، مثل ما جاء في الأحاديث الصحيحة يعني وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، يعني الورق اللي يطيح من الشجر من يعلمه؟ الرب سبحانه وتعالى. الفلاح يعلم الورق اللي سقط من الشجر؟ لا يعلم أبدا. ها واحد لو جاء دخل شجرة وأخذ منها شيء من الفاكهة ما يدري، لكن الرب يعلم هذا ومطلع على ذلك وسيجازي كل إنسان بما عمل، وهذا معناه أحصى كل شيء عددا، هذا جميع ما يعمل الإنسان في هذه الدنيا. فلذلك جاء في الآيات يعني من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وهذه يعني تقريبا بيان آخر سورة الجن. ويجب على المؤمنين أن يعتقدوا أن الجن نعم ناس خلقهم الله وأرسل إليهم الرسول محمد، ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون. وهناك ناس في هذا العصر ظهر يقولوا لا ما في شيء اسمه جن، وهذا خطير جدا لأن هذا بيكذب بسورة في القرآن، سورة اسمها سورة الجن، ويتحدث الرب سبحانه يقول ما في جن، لأنه نحن يقول ما شفنا جن، نحن عشنا مثلا في أي بلد من بلدان الدنيا ما شفنا الجن، هذا كله خراف وشعوذة وكلام خطير هذا. والجن فيهم مؤمن وفيهم كافر، ومنهم عاصي ومنهم يعني صالح. بالنسبة قال وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ولا يجد الإنسان أن يتعدى عليهم. ويكفي القرآن يا معشر الجن والإنس، وفي آية أخرى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا يعني خطير، وقد ظهر يعني ناس أو نحن نحذر الناس أن يكونوا يقول أنا ما شفت جن وأنا لا أؤمن بالجن. والجن يعني حقائق موجودة كثير يعني حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكفي القرآن يعني ما يحتاج يعني. والقرآن هو أصدق شيء، ولذلك يجب الإيمان بهذه الأشياء ولا يجوز لأحد أن يقول في هذه الآيات. ويقول تعالى آمر العباد أن يوحدوا في محال لعبادته، ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به، كما قال قتادة في قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوحدوه وحده. وقال ابن أبي حاتم ذكر علي بن الحسين حدثنا إسماعيل بن السربي أخبرنا رجل سماه عن السدي عن أبي مالك عن أبي زهر في قوله تعالى وأن المساجد لله فلا، قال لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام ومسجد أيديا. يعني لما نزلت هذه الآية وقت الرسول ما هاجر، مثل المساجد بنيت لما هاجر الرسول المدينة وقت ما يخلوا يصلي مسجد، يمكن واحد يصلي في بيته ولا يجي بالقوة مع ناس ينصرون يصلي عند الكعبة، زي لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، لما جاء الرسول في صف وجاء إلى الكعبة هناك يصلي، هذه أول مرة يصلي الرسول عند الكعبة، وإلا أول ما كان في أي في دار الأرقم. فما كان في مسجد، المساجد متى؟ أول ما هاجر الرسول إلى هذه المدينة بنى مسجد قباء ثم بنى هذا المسجد، ثم بعد ذلك وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن في الجدور أن تبنى المساجد، وأن من بنى مسجد قدر مفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. والمساجد هي بيوت الله، ويجب أن البيوت هذه تعظم وتحترم. وذكر الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد من آمن بالله واليوم الآخر، وقال لا يستوي، يعني العمارة الحسية والعمارة المعنوية أيهما أعظم؟ العمارة المعنوية وهي الصلاة والذكر وقراءة القرآن. العمارة الحسية فيها أجر لكن ما هي زي هذا. ولذلك المسجد الذي كان في عهد رسول الله كان سواريه من جذوع النخل وسقفه من الجليد، إذا نزل المطر يصلوا في الطين والماء. دحين شوف ما شاء الله والمساجد في كثير من الأقطار الآن صارت فين الركعات اللي صليت ذاك الوقت؟ ما صليت مثلها أبدا إلى يوم القيامة. الصلاة اللي صليت في ذاك المسجد الذي كان إذا نزل المطر يعني ما يصلي أحد مثلها أبدا إلى أن تقوم القيامة أبدا، لأن الرسول قال يصلي ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم منه، وليجرب كل منا يصلي ركعتين من الله أكبر إلينا السلام هو مع الصلاة، فإذا فعل ذلك إيش الرسول قال؟ غفر له ما تقدم منه. يجي يصلي ظهر يجيل الشيطان اذكر كذا اذكر كذا حتى بعد الظهر، على كل حال خير ممن لم يصلي بس الحمد لله. وإن صلاة على ما ينبغي يعني لا حول ولا قوة إلا منه. فأنت أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، قال صلوا لا تخالطوا الناس، هذا وكذلك عليه. وأن المسافة لا تدعو، قالت الجن نبي الله كيف لنا أن ناتي المسجد ونحن ناؤون أبعيدون عنك وكيف تشهد الصلاة ونحن ناؤون، فنزلت أن يعني في أي مكان يصل، ولذلك جعل الأرض مسجدا وطهورا يعني في أي مكان، بخلاف الأمم السابقة ما يصلوا إلا في كنائسهم وفي بيعهم. دحين النصارى ما حد يصلي في البيت، كل النصارى الموجودين في العالم دول واليهود لا يوم اليهود يوم السبت يروح، مين اللي يروح؟ العجائز والشياد دول، اما الشباب دول يقولوا خرافات هذا خلاص. والنصارى كمان تجار 5 أنفار 6 أنفار 20 يعني امريكا يدين يقول يعني اكثر من 200 مليون 200 مليون ولا مليون واحد ما يروح الكنائس ولا مسجد ابدا. وقال نذر في أعضاء السجود فلا تسجد لغيره. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيدي إلى الأنف واليدين والركبتين وأطراف الخدين، وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه بمدى. قال العوفي يتلو القرآن، كادوا يركبونه من الحرص على لما سمعوه يتلو القرآن ودنوا من، فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه، روحي إلي أنه سمع نفر من الجن يستمعون القرآن، وهذا قول جهر. وفسره بعضهم أنه وهذا قول ثاني وهو مروي عن سعيد بن جبير قال الحسن لما قام رسول الله يقول لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى ربهم كادت العرب أن تلبد عليه جميعا. قال قتاده أنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا. قال تلبد الإنس والجن على هذا الأمر يطفئون، فأبى الله إلا أن ينصره وينبيه ويظهره على من ناواه. وهذا قول ثالث وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقول من زيد وهو اختيار بن جرير. أنه أحسن قول هو إيه؟ أنه لما قام عبد الله قريش أنهم صاروا ضد الرسول وأرادوا أن يطفئوا نور الله ولكن ما استطاعوا، لأن الله وعد الرسول أنه سينصره على الدين إلا بلاغا من الله. قال بعض المستثنى من قوله إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا ويحتمل أن يكون استثناء من قوله لن يجيرني من الله أحد إلا إذا بلغت رسالة ربي ويخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها علي، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا أنا أبلغكم رسالة الله، ومن يعصي بعد ذلك له جزاء على ذلك نار جهنم خالدين فيها أبدا، أي لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها. وقوله تعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذ من أضعف ناصرا وأقل عددا. أهم المؤمنون الموحدون لله تعالى بل المشركون الذين لا ناصر لهم بالكلية وهم أقل عددا من جنود الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.